الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. توقف بنا الحديث عند الحديث عن التطور التاريخي لحقوق الإنسان، أو الإجابة عن السؤال الذي كان مؤداه: متى حصل الإنسان على كل حقوقه وعلى كل حرياته؟ وقلنا إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صدر في 10/12/1948، ومنذ ذلك التاريخ أصبح للإنسان كل الحقوق وكل الحريات. والإجابة أو السؤال أنت: ماذا عن حقوق الإنسان ما قبل 1948؟ وهذا ما سوف نتحدث عنه في هذا الفصل، والحديث سوف يتضمن الكلام عن 3 نقاط. النقطة الأولى، وهي التي تتحدث عن حقوق الإنسان في ظل العصور القديمة، والنقطة الثانية حقوق الإنسان في ظل العصور الوسطى، ثم الحديث عن حقوق الإنسان في ظل العصر الحديث. حقوق الإنسان في ظل العصور القديمة، سوف نذهب للحديث عن حضارة اليونان وعن حضارة الرومان، باعتبار أن حضارة اليونان وحضارة الرومان هما من أقدم الحضارات القديمة تقدما. فعندما نتحدث عن هذين أو هاتين الحضارتين ونرى ما هو كان أو كيف كان وضع الإنسان في ظل عيشه في هذه أو في هاتين الحضارتين، سوف يتضح لنا الإجابة الجالية: ما إذا كان الإنسان قد حصل على حقوقه وعلى حرياته أم لم يحصل. الكلام عن الحضارة اليونانية وعن الحضارة الرومانية يكون من شقين. الشق الأول هو الحديث عن الوصف العام للحضارتين، ثم بعد ذلك نتحدث عن آراء الفلاسفة الموجودون في تلك الفترة، لنتعرف على آرائهم والفلسفية في مسألة حصول الإنسان على حقوقه وعلى حرياته. لو أردنا أن نعطي وصفا عاما للحضارة اليونانية، نجدها حضارة تقوم على نظام الطبقية، والنظام الطبقي معناه تقسيم طوائف المجتمع إلى طبقات، تتمتع كل طبقة وكل طائفة بمجموعة من الحقوق والحريات قد لا تتمتع بها الطائفة أو الطبقة الثانية. فالحضارة اليونانية قسمت المجتمع لطبقة الأشراف، وهذه الطبقة هي الطبقة العليا التي تحصل على كل الحقوق وعلى كل الحريات، ثم طبقة ثانية وهي طبقة التجار، وهذه لهم بعض الحقوق وبعض الحريات، وأخيرا طبقة أصحاب الحرف وأصحاب المهن، وهؤلاء لهم بعض الحقوق وليس لهم كل الحقوق وكل الحريات. هذه هي السمة العامة والطبيعة التي كان يعيش بها الإنسان في ظل الحضارة اليونانية. النظام الطبقي نظام يتعارض مع حقوق الإنسان ومع حرياته، بالإضافة إلى أن نظام الحكم أيضا في ظل الحضارة اليونانية كان نظاما يتمتع بصفة الاستبداد. ومعنى صفة الاستبداد أي أن الحاكم له كل الحقوق وله كل الحريات، ولا يجوز الاعتراض بأي حال من الأحوال على أي قرارات يقوم هو بإصدارها. هذه هي طبيعة المجتمع اليوناني، وهذه هي السمة العامة في الحضارة اليونانية. والذي أكد هذه الطبيعة وتأكد من وجود هذه السمات في الحضارة اليونانية ما صدر عن فلاسفة اليونان كأمثال أفلاطون وأرسطو وسقراط، عندما عبروا عن آرائهم فيما يتعلق بمسألة الحقوق والحريات. فهذا أفلاطون يقول إن مسألة حصول الإنسان على حقوقه وعلى حرياته هي مسألة متعلقة بالعلاقة ما بين السلطة وما بين الإنسان، الإنسان، والدولة هي المسؤولة عن تحقيق هذه الحقوق وعن هذه الحريات، وينبغي أن يكون تحقيق الحقوق والحريات هو غاية الدولة التي تسعى إليها. أما عن مسألة الطبقية فقال أفلاطون أنه يرى ضرورة الإبقاء على نظام الطبقية، وأن تكون هناك طبقة تسمى بالأسياد وطبقة أخرى تسمى بالعبيد. وفيما يتعلق بالعلاقة ما بين الرجل وما بين المرأة، نجد أن أفلاطون قد تكلم كلاما طيبا في هذه المسألة، وقال أن المعيار للتمييز ما بين الرجل وما بين المرأة في الحقوق وفي الحريات ينبغي أن يكون بالقدرة العقلية، بمعنى إن كان الرجل خامل العقل وكانت المرأة صاحبة ذكاء فليس عنده مانع من أن تتولى المرأة أعلى المراكز، ومن أن يغسل الرجل الصحون كما عبر بهذا اللفظ في كتبه. جاء أرسطو وأكد على هذه الأفكار التي نادى بها أفلاطون، ومن ثم أصبح الوضع العام في الحضارة اليونانية يجعلنا نقول أنه في ظل الحضارة اليونانية لم يحصل الإنسان على كل حقوقه وعلى كل حرياته كاملة، باستثناء ما تكلم عنه أفلاطون في العلاقة ما بين الرجل وما بين المرأة. أما عن الحضارة الرومانية، فالمجتمع الروماني مجتمع يتمتع ويقوم على حرفة الزراعة، وحرفة الزراعة هذه كما يقول العلماء تكسب الخضوع والتذلل والانقياد، حيث أن المجتمع الروماني مجتمع زراعي، بمعنى أن هناك مجموعة هي التي تتمتع بكل الحقوق والحريات، هم الإقطاعيين الذين يوجد لديهم الأراضي، ثم مجموعة العمال والفلاحين الذين يعملون عند هؤلاء أصحاب الثروات، بالإضافة أيضا إلى أن الحضارة اليونانية كانت تقوم على ما يسمى بتركيز السلطة الأبوية في الأب الأعلى للأسرة، والذي كان يحصل على كل الحقوق وعلى كل الحريات دون غيره من أفراد الأسرة الموجودة. هذه السمة العامة، ووجد أيضا من فلاسفة الرومان فيلسوف كان يسمى شيشرون، هذا الفيلسوف كان تلميذا لأفلاطون ونقل كل أفكار أفلاطون اليونانية إلى الحضارة الرومانية فيما يتعلق بحصول الإنسان على كل حقوقه وعلى كل حرياته، باستثناء أمر واحد فقط تكلم عنه سيشرون، ونادى بفكرة تطبيق القانون الطبيعي الذي يقول أن جميع الناس ينبغي أن تخضع في مجال الحقوق والحريات للقانون الطبيعي الأزلي القديم الذي لا يفرق ما بين شخص وبين آخر في حصوله على كل الحقوق وعلى كل الحريات. بنهاية الكلام وبما ذكره شيشرون عن موضوع الحقوق والحريات، يتأكد لنا أن الإنسان في ظل الحضارة اليونانية وفي ظل الحضارة الرومانية لم يتمتع بكل الحقوق ولا بكل الحريات، وبقي السؤال أيضا مطروحا، هل حصل الإنسان على حقوقه وعلى حرياته في ظل فترة العصور الوسطى؟ ما سوف نتحدث عنه في المحاضرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.